إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أنعم الله تعالى على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أبرز تلك النعم نعمتي المال والصحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمة الصحة كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عليه الصلاة والسلام عن المال كما عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: نعم المال الصالح للمرء الصالح. ولذا فإنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن تلك النعم. فقد روى الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ومن أجل الحفاظ على هذه النعم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها ملكا لصاحبها، فالمال مال الله، والإنسان مستأمن عليه، والصحة والعافية فضل من الله سبحانه وتعالى، وهما ملك له، لا يجوز لصاحبهما أن يهدرهما في محرم أو في معصية. ولذلك حرم الإسلام الإسراف حفاظا على المال، وحرم على الإنسان قتل نفسه أو إهلاكها أو تعاطي ما يضر بها. عباد الله، ولذلك فإن أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة بعد دينه الذي هداه الله تعالى إليه، وبه نجاته من عذاب الله ونجاته من النار، وبه دخول الجنة، نفسه. نعم، نفسه الوديعة التي جعلها الله تعالى وديعة في جسده، وخوفه من إلحاق الأذى بها أو إتلافها أو إزهاقها. وما سمعنا بعقوبة أقسى وأشد من عقوبة قتل النفس وإزهاقها. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الوعيد عباد الله لمن قتل مؤمنا متعمدا، فكيف بمن يقتل نفسه أو يهلكها؟ لا شك ولا ريب أن الوعيد أعظم وأشد. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. عباد الله، لو قيل لأحدنا بكم تبيع نفسك، كم تطلب لها ثمنا؟ والله لو يعطى الدنيا في يديه فلن يبيع نفسه، فما بال بعض شباب المسلمين وكبارهم يرخصون أنفسهم ويهلكونها بأرخص الأثمان. ألا يخشون من عقوبة رب العالمين عندما يفرطون في أنفسهم ويهلكونها بالدخان والتنباك والشمة والمعسل والقات وغيرها من الآفات وأنواع المخدرات؟ التدخين عباد الله، التدخين من أوبئة العصر القاتلة الفاتكة. يخلق الله تعالى الإنسان معافا صحيحا في بدنه، ثم هو فجأة يسعى في إهلاك روحه بالدخان. فلماذا؟ ما السبب؟ إن من الأسباب التي تجعل المسلم يضيق صدره وتقصر أنفاسه المعصية والعياذ بالله. ومن أسباب التدخين حب التجربة، يجرب ثم يقع في الشباك، يقع في هلاك نفسه وماله. ومن الأسباب رفقاء السوء، يدخن مجاراة لهم ومجاملة حتى يصير مدمنا مثلهم، يثبت لهم بالدخان أنه رجل وأنه حر وأنه لا يخاف من أحد. ومن الأسباب كذلك تقليد الأب المدخن، فالأب يدخن وما علم بالعواقب والمصائب التي زرعها في بيته وفي أسرته وفي أولاده وربما في قرابته وجيرانه. عباد الله، أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء دينه وأعداء المسلمين وضعوا في الدخان موادا مفترة ومخدرة حتى لا يستطيع المدخن تركها أو الإقلاع عنها إلا بشق الأنفس عندما يعزم على تركها. إن الدخان يتكون من سموم قاتلة تدهش العقول والأفهام، التبغ، وفيه مادة نيكوتين التي تتسرب إلى الرئتين ثم إلى الدم وبقية أجزاء البدن ثم يصل إلى الدماغ، فخلال 7 إلى 10 ثوان يدخل إلى الدماغ على شكل هرمونات نخامية يصل إلى الخلايا العصبية، يؤثر على القلب يجعله يضطرب، يؤثر على ضغط الدم، وإحصائيات الموت مخيفة. فالدخان عباد الله يقتل سنويا ما يقارب 4 ملايين نفس في أنحاء العالم بمعدل شخص كل 10 ثوان تقريبا. فالله المستعان وإليه المشتكى. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نسألك اللهم العفو والعافية في ديننا ودنيانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن شرب الدخان محرم، وبيعه محرم، والتجارة فيه محرمة، إن بيعه غش للإسلام والمسلمين، ليس فيه مصلحة لا دينية ولا دنيوية ولا بدنية، لذلك حرمه الإسلام. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: قد دلت الأدلة الشرعية أن شرب الدخان من الأمور المحرمة شرعا، وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار الكثيرة، والله سبحانه لم يبح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما كان طيبا نافعا، أما ما كان ضارا لهم في دينهم أو دنياهم أو مغيرا لعقولهم فإن الله سبحانه وتعالى قد حرمه عليهم، وهو عز وجل أرحم بهم من أنفسهم، وهو الحكيم العليم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فلا يحرم شيئا عبثا، ولا يخلق شيئا باطلا، ولا يأمر بشيء ليس للعباد فيه فائدة، لأنه سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهو العالم بما يصلح العباد وينفعهم في العاجل والآجل، كما قال تعالى: إن الله كان عليما حكيما. ومن الدلائل القرآنية على تحريم شرب الدخان قوله سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأوضح سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين أنه سبحانه لم يحل لعباده إلا الطيبات، وهي الأطعمة والأشربة النافعة. أما الأطعمة والأشربة الضارة كالمسكرات والمخدرات وسائر الأطعمة والأشربة الضارة في الدين أو البدن أو العقل، فهي من الخبائث المحرمة. وقد أجمع الأطباء وغيرهم من العارفين بالدخان وأضراره أن الدخان من المشارب الضارة ضررا كبيرا، وذكروا أنه سبب لكثير من الأمراض، فما كان بهذه المثابة فلا شك في تحريمه ووجوب الحذر منه، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يشربه، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن مما يؤسف له حقا تهور بعض الشباب هداهم الله وجرأتهم على قتل أنفسهم بالتدخين، فما الذي دهاهم؟ ما الذي أجبرهم على شربه والإدمان عليه؟ نحتاج إلى وقفة جادة مع هذه المشكلة، مع هذا الداء العضال، وقفة من الأولياء، من الآباء والأمهات، من المربين، من الدعاة الناصحين المخلصين، وقفة تبين خطورة التدخين وما يترتب عليه من أضرار في النفس والمال والأهل والمجتمع. نريد أن يعي شبابنا أن التدخين بأنواعه مهلكة، ومن حام حول الحمى يوشك أن ينقعه، فإن التدخين بريد المخدرات وهو أول طريقه. ألا فخذوا بما أمركم الله به وبما حث عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم: تفلحوا وتربحوا ولا تحيدوا عن صراطه فتهلكوا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين